أبص في الساعة، أبص لين المفروض أمشي الآن عشان أوصل في معادي للشغل، يعني أترك الإيه القلم في على الكتاب المفتوح وأروح أشتغل وأرجع. والله كنت أول ما أدخل البيت أمسك القلم وأكتب، ما كنتش بفكر هكتب إيه، لأن طول المدة وأنا محشور في الأتوبيس مش حاسس إن أنا محشور، ولا حاسس إن أنا ممكن أنزل متبهدل مثلا والكلام، ولو أنا شغال الزبائن شغلين، أنا شغال دماغي شغال بصفة مستمرة على العلم، بحب هذا العلم حتى صار عشقي، يعني إذا صح هذا التعبير يعني. فكل دقيقة كنت أوظف كل حاجة لهذا العلم، حتى لو قرأت في كتب الأدب كنت أوظفها. عجبني جدا كتاب المتنبي للشيخ محمود شاكر أبو فهر رحمة الله عليه، وأعجبني كيف أنه وظف علم الحديث في نقد قضية المتنبي، وهل هو فعلا كما رماه خصومه ادعى النبوة أم لا، وبدأ يستخدم علم الحديث الذي أخذه من شيخه وأخيه الأكبر محدث مصر الكبير الشيخ أبي الأشبال أحمد شاكر رحمة الله عليه. فقل من وظف العلم الحديث للدراسات الأدبية. فقرأ الكتاب بنهم شديد لمجرد أنه مس علم الحديث بطرف. فأنا عايز أقول عشان الطالب لابد أن يحدد ماذا يريد، لابد يعمل أرضية أولا من العلوم الشرعية كلها حتى يعبد ربه، لازم يدرس كتاب في الفقه وكتاب في التفسير ومثلا كتاب في التوحيد والكلام ده، يعمل أرضية، وبعدين إذا انشرح صدره العلم من العلوم يبتدي يفرغ له وقته، بس يحدد الهدف ولا يعني يصرف بصره عنه. نعم طبعا هذا دعوة لعودة برنامج حرس الحدود وتوجيه الجماهير يعني لمصحة من الأحاديث. ربما شيخنا الضرب المثل واحنا بنقول الحديث أن هذا الحديث المشهور صحيح أو ضعيف بيكون أقرب لذهن المتلقي من أن احنا نشرح وصف عام، يعني دايما في أحاديث مشهورة، أحاديث سورة الواقعة وسورة ياسين وإلى آخره، دي أحاديث محفوظة ومشهورة والناس بتتداولها حتى على البريد الإلكتروني ورسائل الجوال وكده. فربما يعني لو احنا خصصنا حلقات وذكرنا أحاديث من اللي هي مشهورة تشتهر على ألسنة الناس لكنها لا تصح، هيكون إن شاء الله فيه خير. ممكن طبعا، هو أنسب بحرس الحدود لأنك أنت واقف على الرأس تحفظ السنة. طبعا هو طبعا الحقيقة، وأنا كأني فهمت من السؤال الأخت، يعني كأنها مش عايزة أن أنا أقول حديث ده باطل ده منكر ده موضوع، لا عايزة أعرفهم ليه بقى ليه هو باطل ليه هو موضوع. تمام ودي فعلا فكرة جيدة، بس تاخد وقت وجهد. لا وعايزة كمان حد يكون عنده خلفية في دراسة علم الحديث النظري. علم الحديث النظري يعني هو لما جربت أنا هذا الكلام في قناة الناس وقلت يعني علم الحديث يعني بسهولة، كان أكثر وقعا عند كثير من العوام من دروس التخصص التي أقولها في المسجد. مع أن المسجد مش تخصص أو برضه لأنه بيحضر عوام كتار، فأنا مش عارف أتكلم بتخصص يعني. لكن إن شاء الله يعني كان معنا سؤال الأخت وهي بتذكر يعني بيات الأخوات يعني دون محارم طبعا في المدن الجامعية، كانت عايزة تعرف رأي حضرتك. الرأي أنا طبعا أنا لا يعني لا أدعو ابنتي إطلاقا تبيت خارج بيتها أبدا يعني. يعني أنا هي بسألنا عن رأيي طبعا أنا أمنع هذا تماما، وفي نفس الوقت مسألة أن البنت تقطع مسافة عشان تروح الجامعة الكام ده أنا طبعا أمنعه منعا باتا، إلا أن تكون مثلا بمحرم وفي كلية غير مختلطة يكون كلها بنات والكلام ده. لكن هو أنا بس عايز أوضح حاجة. هو المسألة تكون في الإيه، تكون في المسافة يعني. النهاردة ده الإشكال، هتكلم بقى شرعا. المطلوب أن البنت إذا قطعت مسافة سفر أن يكون معها محرم. أما يكون هنا تظل في مدينة أخرى بخلاف مدينتها، في مسكن خاص بالأسرة كالكلام ده، هذا لا شيء فيه طالما أن المسألة مأمونة. لكن هي المسألة كلها في السفر مش في الإقامة. بس برضو عشان الأخت إيه تبقى فاهمة القضية دي، ده الحكم الشرعي.

كله داخل عايز يدخل يسلم عليه وحشتني ونفسي اشوفك وبتاع. فبيقول بقيت قاعد محتار ما اقدرش اقاطع الناس وابقى في عزله وحدي. ليه؟ لان انا انما اتكلم لهم، فده عنده مشكله لازم احلها له، وفي نفس الوقت ما اقدرش افتح بالي لكل الناس عشان يجي يضيع وقتي. فكان بيحضر ايه؟ يحضر حاجات معينه كده يستخدم فيها مين؟ الجماعه اللي جايين يزوروه، زي تحزيم الدفاتر وتغطيه الاوراق وبري الاقلام. ده هو اللي بيقول هذا، يقول ايه حيث الزياره لابد ان يزورني، مش عارف اعمل معاه حاجه. طب نعمل حاجه بحيث انه يفيدني، اول ما يمشي هنا الاقي الالم ايه؟ اتبرى. فتصور رجل، انا مثلا لما احب ابري الم ياخد مني قد ايه يعني؟ ولا حاجه. ولا حاجه، ياخد من 30 ثانيه مثلا. تصور رجل يراعي 30 ثانيه يراعي. ابن الجوزي اخذ القصه دي من شيخه ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل ده يعني قصته مدهشه في الحفاظ على الوقت. يقول يعني انني احافظ على وقتي حتى انني اختار دق الكعك. الكعكه لما بتيجي بيرجعها لاصلها، يخليها دقيق خلاص، وتحسيه بالماء يفضل هذا على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يعني النهارده لما امسك انا رغيف من الخبز واقعد انظر فيه، طب ده ياخد مني قد ايه عشان اكل الرغيف؟ ممكن ياخد مني بتاع مثلا مع الغموس والادام والكلام ده بتاع مثلا 10 دقائق. وهو جعان فعايز يريد ان يسكت كلب الجوع اي حاجه، يقوم جايب بتاع 4 كعكات ودايقهم ويسفهم ويبلع بميه. فلما يراعي الوقت ما بين مضغ الخبز ودق الكعك وتحسيب الماء، عشان كده ابن عقيل الحنبلي ده يقول انني اعمل فكري في حال استطراحتي. يقول انه يتعلم يعني او يمشي في مسالك العلم، حتى اذا كل لساني عن مناظره وبصري عن مطالعه تعب، لا عارف يتكلم ولا عارف يقرا، مل، استطرح، يمدد على السرير، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يعني مش نام على السرير عضاه وقعد بحلق في السقف ونسي القصة ونسي الحدوتة، لا، يقعد مثلا في عنده عويصة في العلم فيقعد يفكر يحل العويصة دي إزاي، أو مثلا يخطر على باله أي باب من أبواب العلم فيقوم أول ما يقوم من الاستطراحة دي يقوم كاتب على طول. لذلك ألف كتابا، أكبر كتاب في الإسلام كله، كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، 800 مجلد ما شاء الله، 800 مجلد. طبعا الكلام ده أصحاب الهمم التعبانة يقول الكلام ده فشر، لا حقيقة. الكلام ده حقيقي، الكلام ده حقيقي. يقول أظن ابن رجب الحنبلي في ذيل الطبقات، طبقات الحنابلة، رأيت المجلد كذا بعد 400. يعني ابن عقيل ابن رجب شاف المجلد كذا بعد 400، يعني المجلد 420، المجلد 420 على الأقل. لو فرضنا أنه عمل 400 مجلد كتاب واحد من كتب ابن عقيل، جابت القصة دي إزاي؟ بالحفاظ على الوقت. واحد لقي ابن المبارك قال حدثني، قال أمسك الشمس، مش فاضي يعني، عايز يقول له إيه الوقت، أمسك الشمس يعني خلي الوقت ما يمشيش عشان أقعد إيه، عشان أتكلم معك وأحدثك وهذا الكلام يعني. فأنا عايز أقول طالب العلم رأس ماله الوقت، بالذات إذا فاته الطلب فاستغر وعايز يفتح بقى يوسع الخطوة بتاعته حتى يدرك أقرانه أو يدرك من الذين حصلوا العلم في زمان الصغر، عايز يدركهم. طب يعمل إزاي؟ أنا لو أنا معي رفقة وبعدين هم مشي وانا فضلت تحت الشجره، نمت ما فيش حد صحاني او صحوني وما قمتش، قمت ما لقيتهمش، هم ماشيين كده خطوه خطوه خطوه، انا عشان احصلهم لازم اعمل ايه؟ اجري شويه، لازم اجري، لازم لو مشيت على نفس الخطوه بتاعتهم هيبقى المسافه بيني وبينهم واحده، مش عارف اقطع المسافه، اذا لازم اوسع الخطوه بتاعي عشان اقدر ادرك هؤلاء. يبقى الحرص المسألة متعلقة بالوقت، وهذا فيه كلام. وأنا عندي فيه سؤال بس بمناسبة الوقت، يعني بيقول لي المخرج إن معانا أخت بقى لها 35 دقيقة على الهاتف، طيب تسمح لي أتلقى الاتصال منها؟ السلام عليكم ورحمة الله.

هو مين اللي عرفك ان خديجة رضي الله عنها اخذت النبي صلى الله عليه وسلم في حضنها وقعدت تطبطب عليه وتقول له خلاص والله لا يحصيك الله ابدا واعمل لي فيلم واعمل لي سيناريو والكلام ده؟ ما هو ده لا يحق له ان ينشر، بس راجل معاه رؤوس اموال وبيدي ارباح، لازم يدي ارباح لاصحاب رؤوس الاموال، فيعمل ايه؟ يجي له اي بني ادم باي كتاب ينشره، وقد يكون فيه مخالفات وقد يكون فيه كفر صريح مثلا. فانا عايز ارجع واقول الدخول عدم المتخصصين الفاهمين في المنظومه دي هو الذي افسدها. قبل ما يجلس انسان على كرسي القناه لازم المسؤول عن القناه يعلم اهو اهل ان يتكلم ام لا، لان البلاء به عم. النهارده انا بقول لو في بعض ناس في شباب في القناه الفضائيه، انا وبالله احلف وانا ما بحلفش يعني، لكن بالله احلف هذا الطالب لو كان عندي انا لا ائت منه على ثلاثه، ولا اجيز له ان يجلس في مجلس تحديث لا لغه عارف يضبط ولا فقه عارف يضبط ولا، وعمال يهجس كده وكلم كانه على المصطبه، مع انه عمال يخاطب ملايين في جنبات العالم، وفي ناس انزل منه بيتصوروا ان كل واحد ملتحي عالم وان كل واحد بيتكلم في قناه فضائيه برضه عالم والكلام ده، يقوم ياخذوا هذا الكلام وينفذوه. انا اذكر ان في مره وانا في قناه الناس بتكلم عن الاحاديث الضعيفه الموضوع الوارده في فضل رجب، فكان في حديث موضوع من صلى في اول يوم من رجب كذا وكذا وكذا وكذا كان له في الجنه كذا وكذا. فلقيت واحده ست كبيره يعني بعتالي تقول لي ايه طيب نصلي بقى ايه من اول بقى بعد العشاء لحد نص الليل ولا نصلي ازاي؟ مع انا بقول حديث موضوع مثلا، هي اما دخلت في نص الكلام اما سرحت اما ملهاش فكرة خالص بالقصة الموضوع الضعيف والمؤطر. تصور بقى لما انا بقول اهم او مكذوبه، هي تصورت وهي تسمع ان انا بقى حض على الصلاة في اول رجب، فدي ممكن تاخد القصة دي لو ما سألتش واتصلت تاخد القصة دي وتعتقد انني قلت وسنة بقى سنة ان دي في اول رجب لازم تصلي كذا وكذا وكذا. فطبعا ده الجانب السلبي بكل اسف اللي هو ظاهر في الفضائيات. الجانب الايجابي طبعا لا يخفى على احد يعني انه كثير جدا من الناس رجعوا الى دين الله عز وجل وشعروا بعز الدين وحسوا ان حياتهم كان ينقصها الكثير. لا وتلقوا يعني الفضل بعد الله عز وجل من مشايخنا الكرام زي ما الاخت ذكرت انها انتقبت بفضل الله ثم الحديث اللي ذكر. لكن انا سؤالي طلبه العلم شيخنا اللي بينشغلوا بالمشاهده في للبرامج ويتركون الكتب، الفضائيات ليست لطلبه العلم، الفضائيات لغير المتخصصين من العوام. اي طالب علم يقعد قدام فضائيه يبقى مش ذكي، احنا بنقول ذكاء ذكاء يبقى مش ذكي، الا انه يحتاج ان يجلس امام فتره همته فنفسه بقى يسمع كلمتين في الوعظ لكن يدلو قلبه، لان برضه بعض طلبه العلم متصورين ان العلم ما يسمعش الواعظين، ودي آفة برضه. هو متصور مثلا يقول لك الشيخ فلان ده واعظ، كأن الواعظ ملوش قيمة أو كأن كلامه ملوش قيمة، وهذا كلام غير حقيقي. ما كان يعظ قديما إلا أهل العلم. يقول ابن الجوزي فلما خست هذه الصناعة دخل فيها من ليس فيها، لكن ما كان يعظ قديما إلا أهل العلم، يعني عبيد بن عمير أبو صحابي عبيد بن عمير التابعي كان يعظ، وكان ابن عمر يجلس في مجلس وعظه ويبكي. ابن عمر الصحابي رضي الله عنه يجلس في مجلس تابعي يعظ وكان يبكي، واخدرك؟ فأنا عايز أقول كلنا نحتاج إلى جلاء القلب. ما فيش واحد فينا اسمه عايز يدخل في علم الحديث، لأن ده علم الحديث ده عامل زي الرياضة وعلم أصول الفقه وعلم أصول العربية وأي أصول عموما علوم الآلات جافة. فالإنسان ما يتصورش أنه لازم يدخل في العلم والكلام ده حيجف، لازم لازم يسمع حد يدلو قلبه. إذا كان هاجلس بهذه النية وبقدر ضئيل والكلام ده لا بأس بذلك، لكن عشان يقعد يستقي علما وهو طالب علم، أنا بكلم طلاب العلم الآن، طالب علم يستقي من فضائيات، ما فيش فضائيات بتقدم عليه. طلاب العلم اللي حضرتك صنفتهم اللي هم يتعلموا هيتعلموا ليعلموا بالضبط كده. انما طلاب العلم على سبيل النجاة يتبعون النجاة لهم العوام يعني غير متخصصين من المشاهدين يعني. اي نعم جزاك الله خير. طيب الصفة التي بعد ذلك وافتقار. الافتقار ده مهم جدا بقى، لان الافتقار ده اللي هو التواضع. لابد ان يعلم انه فقير مهما ابحر في العلم. في واحد أول ما يدرس كتاب كتابين ثلاثة أربعة يقول ألا من مبارز مثلا،